بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فسبق أن تكلمنا في شرح كتاب تهذيب مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وبلغنا كلام مصنف رحمه الله على سورة الفاتحة، وقد تكلم عليها أنها الشافية، ثم هو يتكلم عليها بأنها فاتحة التفنيد، أي أنها تفند شبهات المبطلين من أهل الملل والنحل. يقول إمام القيم رحمه الله: فقد اشتملت الفاتحة الرد على المبطلين من أهل الملل والنحل، والرد على أهل البدع والضلال من هذه الأمة. وهذا يعلم بطريقين، مجمل ومفصل. عندنا الفاتحة فيها فضل الله تبارك وتعالى بيان لمنهج أهل السنة والجماعة، من بيان لعقيدة أهل السنة والجماعة في التوحيد، الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وفيها إثبات النبوات، وفيها إثبات الإيمان بالكتب والرسالات. وهذا قد بيناه في مرات سابقة، كل هذا في الفاتحة بفضل الله تبارك وتعالى ومنه. فقد اشتملت على أصول الاعتقاد وأصول الخير، هذا في سورة الفاتحة. وبل فيها تفنيد لعقائد المبطلين، يعني مش بس إثبات، فيها كمان تفنيد لما اشتملت عليه عقائد أهل الباطل. يقول: هذا التفنيد يكون بطريقين، مجمل يعني الرد ده مجمل، ويكون مفصل. طب كيف يكون مجملا؟ يقول: مجمل فهو أن الصراط المستقيم متضمن معرفة الحق، فهو أن الصراط المستقيم متضمن معرفة الحق وإيثاره وتقديمه على غيره ومحبته والانقياد له والدعوة إليه وجهاد أعدائه بحسب الإمكان. تصور أن الحق الذي جاءت به الرسل، الحق الذي جاءت به الرسل كله في الصراط المستقيم، وإحنا كل يوم نقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ندعو الله تبارك وتعالى بأن يهدينا الصراط المستقيم. فهو متضمن مش بس المعرفة، ده معرفة الحق، إيثاره على غيره وتقديمه على غيره ومحبته والانقياد له والدعوة إليه وجهاد أعدائه بحسب الإمكان. طيب، هذا الحق، خد بالك بقى عايز في الجزئية دي مهمة جدا، لأن الكلام ده كلام نفيس فعلا. يقول لك إنك أنت تعرف الطريق فقط هو الكافي؟ لا، تعرف الطريق وتؤثره على غيره وتنافع عنه وتدعو إليه وتجاهد من أجله، ده معنى أن يهديك الله، أو معنى إيه؟ معنى معرفة الإيه؟ الحق. يعني مش مجرد أن واحد بس يتعرف على بعض المعاني خلاص يعرف الحق، لا، ده معناه أنه يطبقه ويلزم نفسه به ويجاهد من أجله وينافع عنه، وهكذا إلى آخر ما إيه؟ ما ذكر. قال: والحق هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما جاء به علما وعملا في باب صفات الله عز وجل وأسمائه وتوحيده وأمره ونهيه ووعده ووعيده. باب في باب إيه؟ صفات الله. خد بالك، في جزء خبري يتعلق بالإخبار عن الله سبحانه وتعالى، الإخبار عن أسمائه وعن صفاته عز وجل، الإخبار عن أسمائه وعن صفاته وعن ربوبيته وعن ألوهيته. والقرآن فيه إما إخبار عن الله بهذا الوصف، أو إخبار عن وعده للمؤمنين، أو وعيده للكافرين عز وجل، أو أمره ونهيه. القرآن تجد في القرآن شرع الله، أوامر الله، أو خبر من الله تبارك وتعالى يخبر عن نفسه، أو عن أسمائه وصفاته، أو عن ربوبيته. ربوبيته يعني يخبر عن أفعاله، أن هناك أفعال لا يفعلها غيره من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير والملك والملك، هذا لا ليس إلا لله سبحانه وتعالى. ويخبر عز وجل كذلك عن يعني عن عن عن أصول الإيمان، يخبر عن الملائكة كل الغيب، يخبر عن الملائكة، يخبر عن اليوم الآخر، يخبر عن كل أصول الغيب، كل أصول الإيمان، وكل ما كان غيبا أخبر الله به جل وعلا، ولازمنا أن نصدق به. فإذا أخبرك الله عز وجل أن هناك قيامة وأن هناك بعث ونشور وحساب، لازم من ذلك أن يقوم العبد بالاستعداد لهذا اليوم، بأداء ما أمر الله في كتابه، والانتهاء عما نهى عنه سبحانه وتعالى. هو ده الحق، الحق بحذافيره هو ده الحق، هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. الحق أن تلتزم بما أنزل الله في كتابه من أوامر، وأن تقوم بأصول الدين وبما أمر الله جل وعلا من الأوامر الأخرى، سواء كان أمر بالأمر إيجاد أو أمر يعني بالامتناع اللي هو أمر نهاك عن الفعل. فكل هذا والحق. ولذلك يقول الفاتحة تهدي إلى هذا الحق إجمالا بقولك اهدنا الصراط المستقيم، هذا هو الصراط المستقيم. فهذا يشمل الحق بكل هذه المعطيات. والحق هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما جاء به علما وعملا في باب صفات الرب سبحانه وأسمائه وتوحيده وأمره ونهيه ووعده ووعيده، وفي حقائق الإيمان التي هي منازل السائلين إلى الله تبارك وتعالى. وكل ذلك مسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون آراء الرجال وأوضاعهم وأفكارهم واصطلاحاتهم. برحمة من ربنا والله أن لم يجعل الدين نهبا لآراء الرجال، وإنما كان الدين ما أخبر به الله وما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وما جاء عن الله وما جاء عن الرسول. ده رحمة من ربنا. وإلا لو كان الدين نهبا لآراء الرجال لما استقام دين أمس أصلا. شوف الناس لما تتبع الأهواء يتفرقوا إلى كم ملة، إلى مئات الملل، عشرات الملل، لما اتبعوا أهواءهم وتركوا ما أنزل الله تبارك وتعالى من حق. حتى في هذه الأمة لما اتبع القوم أهواءهم وتركوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وجدت فيهم الفرقة العظيمة، وجدت فيهم من يقول بقول الخوارج، وجدت فيهم من يقول بقول الروافض، وجدت فيهم من يقول بقول النواصب، وهكذا وهكذا. تجد أقوام ضلوا وأضلوا عن سواء السبيل. فالحمد لله الذي جعل الدين وفقا لخبره ولأمره سبحانه وتعالى. فبيقول هنا الشيخ: فكل علم أو عمل خرج من مشكات نبوته وعليه السكة المحمدية ختم يعني، ها، بحيث يكون من ضرب المدينة فهو من الصراط المستقيم، وما لم يكن كذلك فهو من صراط أهل الغضب والضلال. ومن ثم خروج عن هذه الطرق الثلاث، طريق الرسول وما جاء به، وطريق أهل الغضب، وطريق من عرف الحق وعانده. مشكلة والله فعلا. أنا بتخيل إن الإنسان لما يعرف الحق لا يملك إلا الانصياع. لما الواحد يعرف إن ده كلام ربنا أو ده كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ده شرع ربنا، لا يملك إلا أن ينصاع، يعني لا يملك إلا أن يقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لكنه يعاند. يبقى حاله حال اليهود الذين قالوا، يعني حاله كمثل حال اليهود الذين لما عرفوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله قالوا والله لا نتابعه أبدا. حاجة منتهى العناد. فلذلك يقول: إما طريق الرسول، تخرج عن ذلك، إما طريق الرسول وأتباعه، أو طريق أهل الغضب وطريق من هم عارف الحق وعنده، وطريق أهل الضلال وهي طريق من أضله الله عنه اللي هو أوتي من قبل جهله، أوتي من قبل إيه؟ من قبل فوقع في البدع والمنكرات والضلالات بسبب الجهل. وقد وضحنا ذلك قبل هذا اللقاء، وتكلمنا عن أهل الغضب وأهل الضلال بشكل إيه؟ أوسع وأرحب، وبينا أنه من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأن النصارى أتوا من قبل الجهل واليهود أتوا من قبل العناد، من فساد الإرادة. اليهود أتوا من قبل فساد الإرادة والقصد، والنصارى أتوا من قبل فساد العلم. ولذلك قال وطريق أهل الضلال وهي طريق من أضله الله عنه. ولهذا قال عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم الصراط المستقيم هو الإسلام. وقال عبد الله بن مسعود علي بن أبي طالب رضي الله عنهما هو القرآن، وفيه حديث مرفوع في الترمذي وغيره. وقال سهل بن عبد الله طريق السنة والجماعة. وقال بكر بن عبد الله المزني طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل دي معاني متقربة. لما يقول واحد ان الصراط المستقيم هو الاسلام والثاني يقول هو الايه هو القران، يبقى كلها معاني قريبه من بعضها البعض، اختلاف تنوع يعني مش اختلاف تضاريع. ولا ريب ان ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه علما وعملا، علما خد بالك، ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه علما وعملا، يعني الدين مش مجرد مسائل نظريه ولا فكرة فقط، وإنما عمل واقع يعيشه الإنسان يقوم به، يلزم نفسه في حياته بذلك، ويلزم وكذلك تلزم جماعة المؤمنين والمسلمين بأمر الله تبارك وتعالى فينفذونه كما أمر عز وجل. وذلك الصحابة لما نيجي لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، إيه سنة الخلفاء الراشدين؟ شيء اخترعوه في الدين لم يأتي به الله، لم ينزل الله به من سلطان، ما أنزل الله به من سلطان أو ما جاء به الرسول أبدا، إنما هو في الحقيقة طريقتهم في تطبيق هذه السنة. الصحابة طبقوا السنة في أرض الواقع، علموا الناس كيف يلتزمون وكيف يتعاملون وفق مبادئ الإسلام ووفق شرائع الإسلام، فطبقوا الدين في الحياة وقادوا الدنيا وساسوا الدنيا بشرع الله تبارك وتعالى. فكانت طريقتهم أي هديهم في تطبيق السنة، سنتهم هي طريقتهم في تطبيق السنة كيف طبقوها في حياة الناس. وذلك لما طبقوا السنة في حياة الناس سادوا الدنيا من مشارقها إلى مغاربها، وفتح الله على أيديهم البلاد والعباد. لماذا؟ بسبب شيء واحد بس ورئيس، وهم عظموا شرع الله تبارك وتعالى وعظموا أمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فسادوا الدنيا من أدنى من أقصاها إلى أقصاها. ولذلك قال ولا ريب أن ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه علما وعملا، وهو معرفة الحق وتقديمه وإيثاره على غيره، فهو الصراط المستقيم. وكل هذه الأقوال المتقدمة دالة عليه جامعة له. فبهذا الطريق المجمل يعلم أن كل من خالفه باطل، وهو من صراط الأمتين، الأمة الغضبية وأمة أهل الضلال. يبقى كده بإجمالا فتحت التفنيد، بنفند الباطل إزاي؟ بنقول إجمالا الصراط المستقيم هو الحق الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد والعمل والإيه والسلوك والدعوة إلى الله، هو ما كان عليه الرسول وأصحابه، وكل من خالف ذلك فهو مخالف للصراط المستقيم من طريق أهل الضلال أو من طريق الأمة المغضوب عليها. وأما المفصل ده المجمل، ده الرد المجمل. طب أين رد المفصل بقى؟ قال وأما المفصل بمعرفة المذاهب الباطلة واشتمال كلمات الفاتحة على إبطالها. الكلمات الفاتحة تشتمل على إبطال المذاهب الباطلة. نسمع لابن القيم بيقول ابن القيم رحمه الله، فنقول الناس قسمان، قسم مقر بالحق بالحق قسم قسم مقر بالحق وجاحد له. فضمات الفاتحة إثبات الخالق تعالى والرد على من جحده بإثبات ربوبيته تعالى العالمين. إثبات الفاتحة ضمات إثبات الخالق والرد على من جحد الإيه الخالق. طيب، وتأمل حال العالم كله علويه وسفليه بجميع أجزائه تجده شاهدا بإثبات صانعه وفاطره ومليكه، فإنكار صانعه وجحده في العقول والفطر بمنزلة إنكار العلم وجحده، لا فرق بينهما. بل دلالة الخالق على المخلوق والفعال على الفعل والصانع على أحوال المصنوع عند العقول الزكية المشرقية العلوية والفطر الصحيحة أظهر من العكس. يعني الصانع يدل على الصنعة أكثر من دلالة المصنوع على الصانع. في الحقيقة أن مش إحنا نقول إيه، إحنا نقول تأملوا في العالم العلوي وفي العالم السفلي تجد أن كل مخلوق من هذه المخلوقات يدل على الله سبحانه وتعالى، له في كل مخلوق آية. وإنكار أن هذه المخلوقات لها خالق إنكار لما هو معلوم من الضرورة في العقول. بل بيقول أن دلالة الخالق على المخلوق أعظم، لأنه كلما كان الخالق أعظم كلما كانت صنعته إيه أمهر وأكثر دقة. فإذا تعرفت على الله تبارك، فطر الناس مائلة إلى الله، الإنسان بيولد كده مائلة إلى الله، فطر العباد مائلة إلى الله، تجد الإنسان بنفسه بفطرته يميل إلى الله، يميل إلى معرفته وإلى عبوديته. فكما نقول في الفطر الصحيحة وفي العقول الزكية العقول النابهة تجد أن وجود الخالق أمر ضروري. عشان كده كان شيخ الإسلام يقول أتحتاج الشمس إلى بينة وإثبات؟ أتى أقول لك دللي على أن الشمس تطلع النهار في النهار، وما الذي يصح في العقول إذا لم يكن الله سبحانه وتعالى، إذا لم يكن وجود الله سبحانه وتعالى يعني إذا يكن له موجودا أو لا، أو لم يكن الله سبحانه وتعالى رب هذا الكون، ما الذي يصح في العقول؟ صحيح فعلا كلام منطقي جدا، لأنه إذا تستقيم الدنيا أنت مش بتعرفش تقول بما أن إذا نهائيا لا يمكن أن يستقيم لك أن تقول بما أن إذا وأنت تنكر البديهيات. يعني احنا كنا نتعلم في الزمان في الهندسة وان احنا عشان نثبت النتيجة لابد من الايه، لابد من المقدمات، عشان النتيجة دي توصل معنا، نوصل لنتيجة معينة نثبت نظرية معينة لابد ان احنا معنا ايه، معنا مسلمات ونبدأ من خلالها نثبت النظرية. فانت لو انت انكرت وجود ربنا سبحانه وتعالى انت تنكر البديهيات، فلا يستقيم لك بما إن إذن ولا بما ولا غيرها. تقول إن الكون ده علوي وسفلي، يسير بغير إيه، وجد بغير موجد، ويسير بغير إيه، بغير إله وبغير رب الله يربه يرعاه. إذا كان أنت بتقول لا يمكن أن تقوم منشأة صغيرة في مكان صغير على هذه الأرض الصغيرة في الكون إلا أن يكون له صاحب ومنشئ وموجد ومن يراعيه ويتابع أعمال المكن ويتابع أعمال الإنتاج. والمصنع لو غفلوا عنه لحظة يعني يفسد أيما فساد مصنع، واخد بالك؟ فما بالك بهذا الكون ده كل يوم بيولد قد إيه من المخلوقات. ها الله أعلم بعدد المخلوقات التي تخرج كل يوم وهي تموت كل يوم، ده في البشر، فما بالك بغيره من المخلوقات في الحيوانات التي في البراري وفي الحيوانات التي في البحار. ده في الحيتان الله أعلم بما تحمله هذه الحيوانات من أجنة وكيف تخرج وكيف يكون وما الذي يمضي وما الذي يذهب، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يعلم ما في البر والبحر، يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. فالواحد يتأمل في المعاني دي يقول لا يمكن أن يكون أن تكون كل هذه النظم ليست لها إيه، ليست لها خالقهم. طيب الكلام في الجزئية دي، الفاتحة فين أثبتت الربوبية؟ ده في أول آية الحمد لله رب العالمين، وأثبت أن كل هذه المخلوقات مربوبة، مخلوقة مربوبة، مربوبة يعني لها رب، والرب يكلأها ويرعاها، الرب أوجدها من العدم، الرب يرزقها ويمتنها. ده احنا بنقول ان سورة الفاتحة فيها اثبات لهذه المعاني العظيمة. عندما تثبت الفاتحة في اول آية هذا المعنى، معنى الربوبية، يعني ان هذه المخلوقات كلها مربوبة، يعني لا هي مخلوقة وموجودة من العدم، والله سبحانه وتعالى يرعاها ويمتن عليها بصنوف النعم، يخلقها ويرزقها ويهديها لما يصلحها، هداية عامة تامة لكل المخلوقات. كل هذا في هذه الآية، دي في أول آية، في أول آية في سورة الفاتحة. وذلك قال تجده شاهدا بإثبات صانعه وفاطره، وتأمل حال العالم كله، علويه وسفليه بجميع أجزائه، تجده شاهدا بإثبات صانعه وفاطره ومليكه. فإنكار صانعه وجحده في العقول والفطر بمنزلة إنكار العلم وجحده، لا فرق بينهما. فالعارفون أرباب البصائر يستدلون بالله على أفعاله وصنعته، يستدلون بالله بوجود الله وربوبية الله على هذه الصنعة، بما أنه رب إذن أوجد هذه الصنعة المتينة وهو يرعاها سبحانه وتعالى ويكلأها جل وعلا، فهو لم يتركنا هملا، لما تركنا هم. لاحظ كده البشرية، شوف لأي مدى العناية بهذه البشرية والعناية بحيثيات وجودها وبقائها وتطورها وأرزقها جيل بعد جيل، جيل بعد جيل. ده مش بيرزق يعني واحد أو اثنان أو اثنين، ده بيرزق ملايين لا يعلم عددها إلا الله. ومش رزق واحد نزل من السماء بطريقة واحدة، لا، ده رزق بيخرج من بينزل من السماء وبيخرج من الأرض وبيخرج من البحر وبيخرج من النهر وبيأتي من هنا ويأتي من هناك، وأرزاق وطرق ووسائل، ويسبب الأسباب ويخلق الأسباب ويعلق هذا بهذا وهذا بهذا، وكله من عند الله سبحانه وتعالى. فالعارفون أرباب البصائر يستدلون بالله على أفعاله وصنعه، وصنعه إذا استدل الناس بصنعه وأفعاله عليه، ولا ريب أنهما طريقان صحيحان كل منهما حق والقرآن مشتمل عليهما. فأما الاستدلال بالصنع فكثير، وأما الاستدلال بالصانع فله شأن، وهو الذي أشارت إليه الرسل بقولهم لأممهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، أفي الله شك، كيف تشكون في أن الله هو خالق السماوات والأرض؟ ده لا تصح تصورات العقول. بقول لك أنت لو تيجي تحسبها كده تقول العقول دي ما ينفعش تستقيم أصلا. لو أننا جحدنا وجود الخالق سبحانه وتعالى ووجود الرب جل وعلا، ما تستقيمش حاجة في العقول ابتداء. ولذلك إثبات أن الله سبحانه وتعالى هو الرب جل وعلا لهذا الكون، اعتقاد ذلك أساسي في فطر كل الناس. عشان كده نقيم بقولي أفي الله شك، أي أيشك في الله حتى يشك في الله حتى يطلب إقامة الدليل على وجوده؟ وأي دليل أصح وأظهر من هذا المدلول؟ فكيف يستدل على الأظهر بالأخفى ثم نبهوا على الدليل بقولهم فاطر السماوات والأرض؟ إذا أتي لما تيجي أنا أديك مسألة بسيطة كده عشان تفهم الكلام ده، الحاجة العالية دي. طبعا الاستدلال بالمخلوق على الخالق ده أمر يعني إيه؟ أمر كثير، وكل شيء كل مخلوق من هذه المخلوقات دليل على وجود الخالق سبحانه وتعالى. لكن في قضية الاستدلال بالصانع على الصنعة والاستدلال بالخالق على المخلوق. احنا بنقول ان ده شيء واضح جدا جدا، فلا يحتاج مثل هذه ما كان على مثل هذه الهيئة ما يحتاجش لإثبات. يعني أنا دلوقتي أنا في حاجة خفية، لما تكون حاجة مثلا إيه مش واضحة أقول لك إثبتها لي، إديني بينات، فتقعد تستدل لي تقول لي ده بما إن عملنا كده يبقى لازم يطلع كده، ولو كان هكذا يبقى، تقعد تستدل على حاجة خفية. إنما لما تبقى الحاجة أوضح من شهر، لو جاوبك واحد دلوقتي قال لك إديني دليل على إن الشمس بتطلع كل يوم، هتقول له أنا أديك دليل عشان تطلع، أنت يا ابني محتاج تروح مصح، طبيعي منطقي جدا هتقول له أنت محتاج تروح تتعالج، لأن إزاي أديك دليل على حاجة واضحة بهذه الطريقة؟ أديك دليل على إن الشمس تطلع كل يوم، فإذا كان ده في الشمس فما بالك بفاطر السماوات والأرض. ده مش محتاج في الحقيقة. أولا الفطر كلها، قلوب العباد كلها تميل إلى ذلك، قد فطر الله الناس على ذلك، كلها تميل إلى هذا المعنى، إلا من قلب الشيطان. الشيطان والشياطين هي سبب في إيه؟ في طمس الهوايا، في طمس الفطرة وانقلابها، لكن الأصل كده. بالإضافة إلى أن السماوات دي بكل وضوحها في النهاية لها بداية ولها إيه؟ ولها نهاية كمان، لها بداية. الناس كلها بتقول لها بداية، حتى اللي بيكلموا بعقولهم، احنا بنتكلم الوحي، والسماوات دي لها بداية على عظم شأنها وعلى كبر حجمها، والأرض كذلك، كل ده أمر ده واضح قدامنا جدا جدا جدا. نقول كل ده في الحقيقة مخلوق لمين؟ للذي أوجده من العدم. يبقى ده محتاج أن أنا أستدل عليه، يقول لك آه محتاج تستدل عليه عشان أنت ما بتشوفوش، شفتوش بعينيك ولا مستوش بإيديك، مش همتوش بمناخيرك بأنفك، وسمعتوش بودانك. إن ما تكلميش على ربنا بدل ما أنا ما لمستوش، تقول له حمكم الله، تقول له في الحقيقة أنت ليس فيك عقل، لأن ربنا أعظم عطية أعطاها للبشر هي عقولهم، وهذا ما ميز الله به الإنسان. فالأمور الواضحة لا تحتاج إلى بيان، بل يستدل بها على غيرها. فإذا كانت الشمس وظهورها في النهار والقمر وظهوره بالليل أمر واضح، فما بالك بالذي خلقه؟ أنت ده أمر واضح باين، ما احتاجش أنا أستدل عليه، ليش استدل عشان الشمس طلعت بكرة؟ فأنا لا أحتاج إلى ذلك. ثم نبهت الرسل على هذا المعنى، قال فاطر السماوات والأرض، أنت أوجدها على غير مثال سابق، مش حاجة تضاهيها ولا حاجة زيها ولا حاجة في شكلها. فمن في الحقيقة لما ترجع تقول فمن الذي أوجدها على هذه الهيئة بغير مثال سابق، هترجع تستدل بالصنعة على الإيه؟ على الصنعة. لكن أنا بقول لك ده أمر واضح جدا لا يحتاج إلى إيه؟ إلى استدلال، بل يستدل به، يستدل بالله على أنه أوجد هذه المخلوقات، يستدل بالله بالصانع، لأنه هو الذي يستدل به ولا يستدل له. عشان كده شيخ الإسلام بيقول إيه؟ بيقول كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء؟ وكان كثيرا ما يتمثل بهذا البيت، شيخ الإسلام كان يقول إيه؟ وليس يصح في الإذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، وليس يصح في الأذهان شيء. بقول لك ما فيش حاجة تبقى نافعة خالص. لما تيجي تنكر أنت وجود اللي أوجد الكون، يبقى إزاي تستدل في حيثيات بالحيثيات اللي موجودة في الكون؟ إزاي صح أن أقول لك بما أن القانون إذا كان أنت أنكرت وجود اللي أوجده وأوجده من العدم، يبقى كيف أنا أستدل بهذه القوانين التي أنشأها الخالق سبحانه وتعالى؟ أنا جيت دخلت البيت هنا، دخلت المسجد ولقيت مسمار في غير مكانه، قال أقول لا إيه اللي ودى المسمار ده هنا؟ كان مسمار هنا، ودى مين جابه هنا؟ ما جاتش في ذهني أبدا إن الطوب ممكن يتحرك بالصدفة ويطلع فوق بالصدفة ويجي بالجنب بالصدفة ويتحرك الحيطة بالصدفة وتيجي الناحية التانية، ما جاتش في ذهني الكلام ده أبدا، ولا يجي في ذهن أي عاقل. ان الحطوبة اتنقلت بالصدفة من هنا وراحت في الزاوية من هنا ورجعت تاني جت، ده كلام حد يقوله؟ حتى حد تضحك على اللي بيقول الكلام ده؟ فده بيقول في الصدفة في طوبة وحجر فما بالك بايه. والعجيب والعجيب اخوانا ان الكلام ده مش بيقول واحد دلوقتي ولا اتنين، يعني انتوا مثلا مستغربين جدا من الكلام، تخيل دي عقائد ملايين مليارات البشر. طبيعة، يقول لك فقد اكرمتنا الطبيعة واعطتنا الطبيعة وتقصو علينا الطبيعة وفافعل الطبيعة. طبيعة ايه يا اخويا دي؟ انا مش عارف والله الناس دي بتفكر ازاي. فعلا عقول غريبة فعلا، اصل بديهيات العقول، بديهيات العقول. انا دلوقتي استدل بالطبيعة واروح اقول قوانين واقعد ادرس القوانين واشوف التأثيرات واتكلم على مش عارف ايه وفين، وانا عندي وانا بانكر خالق القوانين الذي اوجدها من العدم وجعلها قائمة الى يومنا هذا، يبقى دي عقول ايه دي؟ فدي بديهيات العقل يعني. وغير ذلك ليس صح في الاذهان شيء اذا احتاج النهار الى ذلك. ولذلك احنا بنقول ان التفصيل في الرد على هؤلاء يبدأ من قول الله تبارك وتعالى الحمد لله، من قول الحمد لله رب العالمين. ومعلوم أن وجود الرب تعالى أظهر للعقول والفطر من وجود النهار، ومن لم يرى ذلك في عقله وفطرته فليتبعه. معلوم أن وجود الرب تعالى أظهر للعقول والفطر من وجود النهار، ومن لم يرى ذلك في عقله وفطرته فليتهمها. قال ولكن من الناس طوائف تريهم فطرتهم هذا المقدار من الحق. كلام جميل بقى، جاي ده جميل رائع من المقدس. ولكن من الناس طوائف تريهم فطرتهم هذا المقدار من الحق فلا يشركون بالله في ربوبيته أحدا ولا يثبتون معه خالقا آخر، لكنهم أهل إشراك به في إلهيته. يعني هم بيعترفوا بأن ربنا هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، لكنهم لا يقرون له بأنه المستحق للعبادة. عند كده ونقف. هو خلق السماء، انا عارف ان زي ما كان في واحد بيتكلم، ولكن انا عارف ان في سوبر باور. ايه سوبر باور؟ الله العظيم الكلام مع الناس المجانين دي حاجة مزعجة. بيقول اللي بيقول لي، يقول لي في الكون سوبر باور، يعني قوة خارقة، يعني عايزينه قوة خارقة خلقت الكون. بس عند كده ونقف، يعني فيش بقى حاجة اسمها هو مستحق العبودية. ما هو انت ايه علاقتك بالسوبر باور بقى اخويا؟ علاقتك ايه بالقوة التي تسير هذا الكون؟ علاقتك بيها ايه؟ ما لناش دعوة بينا ولا دعوة بيها. هو ده منطلق الكلام عند العلمانيين. ربنا مع نفسه، اعوذ بالله، ربنا هو خلق الكون وسابنا خلاص، احنا حرار بعد كده، ليس لنا به علاقة، مش احنا خلقنا لأجل ان نكون له عبيد نخضع له ونذل له وننقاد اليه لأمره سبحانه وتعالى ونلتزم شرعه، يهدينا فنهتدي ويبين لنا فنسير. لا مش كده، هو في حاجة واحنا في حاجة، احنا انتم اعلم بامور دنياكم، وبالتالي بما انتم اعلم بامور دنياكم يبقى معناها ان الشرع كله ملوش لازمه. طب يا عم ازاي يا اخي الفاضل بتقول الكلام ده والله سبحانه وتعالى انزل كل هذه الشرائع في القران؟ طب ليه انزلها؟ طب انزل القران ده كله لما انزل الله كل هذه الاوامر؟ عشان نقول في الاخر ببساطه شديده جدا انتم اعلم بامور دنياكم، ما لكمش دعوه بالدين وما لكمش دعوه بالشرع. التزام أمر الله عبودية، الخضوع لشرع الله عبودية، التزام نلزم أنفسنا بما ألزمنا به ونخضع أنفسنا لما شرعه لنا، فهذه عبودية لله تبارك وتعالى، وما خلقنا إلا من أجل ذلك. إنما نقول أوامرك لنفسك، أعوذ بالله من الكفر والضلال، وأقصى ما يكون أوامرك ممكن تبقى في البيوت اللي أنت إيه اللي الناس بتصلي لك فيها، ماشي. يبقى الدين عبارة عن مجموعة من الايه؟ من الشعائر، يصلى لله في المسجد، وعايز يصلي يصلي، عايز يصوم تصوم، طيب وبقية الحياة لا مالهاش دعوة بربنا. فدي صورة من الصور انكار الالوهية. صورة من صور إيه؟ إنكار الألوهية، ومعنى من معاني الربوبية كذلك، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال تبارك الذي، قال جل وعلا أنا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وصل إيه لخلق وليه والأمر. يقول ولكن من الناس طوائف يقول تريهم فطرتهم هذا المقدار من الحق، لكن من الناس طوائف تريهم فطرتهم هذا المقدار من الحق، لا ربوبية بس. طب الألوهية ينكرونها، وهم المقرون بأنه وحده رب كل شيء ومليكه وخالقه، وأنه ربهم ورب آبائهم الأولين ورب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وهو مع ذلك يعبدون غيره. غيره ده ممكن يبقى صنم، وممكن يبقى الكوكب، وممكن يبقى النار، وممكن يبقى بقرة، وممكن يبقى إله يخلقونه بقوانين يسمونها قوانين يعبدونها ويخضعون لها وينظمون أنفسهم به. يعني الحقيقة العلمانية صنم العصر، لفصل الدين عن الحياة، فصل الدين عن حياة الناس، دعا صنم، لأنه في الحقيقة يحيد الشريعة ويفصل الناس عن دين الله تبارك وتعالى وعن أوامر الله تبارك وتعالى، فصنم يعبد من دون الله. العلمانية صنم في الحقيقة لابد من هدمه. نحن لا نؤمن، نحن نؤمن بالقرآن لأن القرآن كلام الله الذي أنزله لعباده. نؤمن بالقرآن أنه أن في أن القرآن كلام الله الذي شرع فيه لعباده كل ما يخص حياتهم. مش القرآن نازل بالصلاة بس، ما هو من نفس المشكاة. احنا بنقول في الصلاة في القرآن وأقيموا الصلاة، طيب وفي القرآن وآتوا الزكاة، طيب وفي القرآن قل للمؤمنين ويغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وفي القرآن قل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن إيه فروجهن، وفي القرآن جاهدوا الذين يرونكم من الكفار يجدوا فيكم إيه غلظة، وفي القرآن أحل الله البيع وإيه وحرم الربا، وفي القرآن تحريم الرشوة، وفي القرآن كذا، وفي القرآن كل شيء في القرآن. طب من نفس المشكاة، أنا هنا أقول ماشي نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، نؤمن بأن هذا كلام الله في الصلاة ونكفر بما أمر الله به من الشرائع في الربا وفي المعاملات المالية وفي متعلق بالمناكح، نؤمن باللي مزاجنا بقى. إذن هذا في الحقيقة ليس خضوع لله تبارك وتعالى، وليس هذه عبودية. أنت عبد لله تبارك وتعالى تلتزم بشرع الله، تخضع نفسك وتلزم نفسك بكل أوامر الله، عبودية. بل يخضع المسلمون أنفسهم كمجتمع لأوامر الله، فلا يكون في التشريع العام إلا ما أمر الله تبارك وتعالى، شريعة الله. وهم الذين وهم مع هذا يعني هم يؤمنون بالربوبية بس مش تامة كاملة، خد بالك بيؤمنوا بالربوبية بس مش تامة كاملة، بيؤمنوا ببعض معاني الربوبية ويكفروا ببعض معاني الربوبية، لأن من معاني الربوبية الإيه؟ أن الله الملك سبحانه وتعالى المتصرف في كل شيء، المشرع لعباده سبحانه وتعالى بمعاني الربوبية. فإذا هم لم يتموا إيمانهم بالربوبية، فالفاتحة بترد عليهم، لأن فيها إيه؟ فيها الحمد لله رب العالمين، ألوهية وربوبية، الحمد لله، الله لفظ الجلالة الذي فيه إثبات كل معاني الألوهية، فما أثبتش ربوبية بس، أثبتت ربوبية وإيه وألوهية، يعني ما قالتش الحمد للرب، لا قالت الحمد لله رب العالمين. فنحن نحمد الله تبارك وتعالى على كمال ربوبيته وعلى كمال ألوهيته، خد بالك نحمد الله ونثني عليه لكمال ربوبيته وكمال ألوهيته. فالألوهية والعبودية ثابتة في حق الله تبارك وتعالى تامة كاملة، ولا يجوز لأحد أن يتخلى أن يترك ذلك يترك شيئا منه. وهم مع هذا يعبدون غير الله ويعدلون به سواء في المحبة والطاعة. شوف بصوا ليه، بص المقيم ليه يقول ويعدلون به سواء، يجعلونه هو وغيره إيه سواء في المحبة. قال الله تبارك وتعالى سورة البقرة من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، أي من هؤلاء المشركين لأندادهم أو من محبتهم لله فإنها محبة شائبة. والطاعة والتعظيم خضوع، بيخضع لغير الله كما يخضع لله، بيلزم نفسه بشرائع غير الله كما يلزم نفسه بأمر الله، بل أشد هذا المشرك. فأين العبودية؟ عجيب. وهم الذين اتخذوا من دون الله أندادا، فهؤلاء لم يوفوا إياك نعبد حقه، وإن كان لهم نصيب من نعبدك لكن ليس لهم نصيب من إياك نعبد. إياك نعبد دي ما فيهاش إيه؟ شريك، يعني لا نعبد إلا إياك. طب نعبدك؟ لا، نعبدك ممكن نعبدك وإيه؟ ونعبد غيرك. يعني كانت الآية يعني لو كان نعبدك يا رب نعبدك مش كافية، نعبدك غير إياك نعبد. إياك نعبد إيه؟ أعظم، لأنها فيها يعني نفي للعبودية عن غير الله تبارك وتعالى، وجعل العبودية لله وحده لا شريك له، حبا وخوفا ورجاء وطاعة وتعظيمة. فإياك نعبد تحقيق لهذا التوحيد وإبطال للشرك في الإلهية، كما أن إياك نستعين تحقيق لتوحيد الربوبية وإبطال للشرك في به فيها. وإياك نستعين دي فين ربوبية بقى؟ إياك نستعين الاستعانة، الاستعانة بالله فين الربوبية؟ في الحقيقة، في الحقيقة إنك إنما تستعين بالذي بيده الأمور، المالك الحقيقي. فإياك نستعين تدل على الربوبية، صحيح، لأنه هو الرب المالك، الملك الخالق الرازق المدبر، فنطلب العون ممن هو أهله. نستعين أنت صرف الاستعانة لله عبادة. أنا بكلمك على جزئية إيه؟ ما هو إياك نستعين، لكن الاستعانة بمن؟ بالرب جل وعلا. ففيها إثبات للمعاني الربوبية كما أن فيها إثبات لمعاني الألوهية وإبطال للشرك به فيها. وكذلك قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فإنهم أهل التوحيد وهم أهل تحقيق إياك نعبد وإياك نستعين، وأهل الإشراك هم أهل الغضب والضلال. يقول نختم بهذه المقالة، يقول وقد تضمنت الفاتحة الرد على الجهمية. عجيب أمر الفاتحة ده والله. أنا الواحد كل ما يتأمل في الفاتحة يزداد إيمانا بالله سبحانه وحبا للقرآن. الفاتحة ده إحنا والله ما بيتأملش في كتاب ربنا ده أبدا، إحنا أبعد ما يكون عن التأمل في آيات الله. ابن القيم بيتكلم في الفاتحة وما فيها من المعاني، وبيستنبط المعاني دي من الحمد لله رب العالمين ومن إياك نعبد وإياك إيه وإياك نستعين. فبيقول وقد تضمنت الفاتحة الرد على الجهمية. ومين الجهمية دول أخواننا؟ صحيح، الجهمية طبعا هم فرقة من فرق المعطلة، لكن يعني إيه جهمية؟ الجهمية هم أتباع جهم بن صفوان الذين كانوا ينكرون وينفون أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته وذاته، مش بس الصفات، كانوا بينكروا الأسماء والصفات. عشان كده السلف كانوا يقولوا إيه؟ إنما يدورون على الذي في السماء ليس بشيء. أنت عم تنكر أسماء وصفات بفضل إيه؟ تنكر أسماء الله وصفات الله وأفعال الله، يبقى إيه اللي فاضل؟ إذن لا، هم ينكرون يثبتون لله تبارك وتعالى. الجهمية في الحقيقة كانوا ينفون كل ذلك، ونفي صريح، لم يكلم الله موسى تكليما ولم يتخذ الله إبراهيم خليلا، فكانوا يجحدون صريح القرآن، لذا كفرهم السلف. عشان إيه؟ عشان كانوا بيجحدوا صريح الإيه؟ القرآن. فإمام مقيم يقول في الفاتحة في رد عليهم، تعرف فين احنا؟ مقيم يقول كده، إثبات أسماء الله سبحانه وتعالى، الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الله الرحمن الرحيم، مش أسماء ربنا دي؟ وهذا متضمنة لصفاته. فإثبات الأسماء والصفات رد على من؟ على الجهمية الذين طعنوا في صفات الله وفي أسماء الله تبارك وتعالى. لذا قال هنا، ولقد تضمنت الرد على الجهمية معطلة الصفات أهل التوحيد الناقص الذين ينفون أن تكون ذات الله تبارك وتعالى متصفة بالعلم والقدرة والرزق ونحو ذلك من وجوه، أحدها من قوله الحمد لله، فإن إثبات الحمد الكامل له يقتضي ثبوت كل ما يحمد عليه من صفات كماله ونعوت جلاله، إذ من عدم صفات الكمال أو من عدم صفات الكمال فليس بمحمود على الإطلاق. أسألك سؤال، أنت بتحمد ربنا ليه؟ يحمد على كماله الذاتي، يعني احنا بنحمد ربنا مش بس عن النعم المتعدية، احنا بنحمد الله سبحانه وتعالى على كماله الذاتي، كمال ذاته وكمال أسمائه وصفاته، يحمد على كمال علمه وكمال قدرته وكمال عظمته وكمال جبروته وكمال عزته، يحمد على كماله، نحمد الله ونثني عليه بما هو أهله لأنه قد كمل في كل شيء. مش تثني على الراجل الذي عنده المخلوق اللي عنده شيء من الكمال، تثني عليه تقول ما شاء الله ده الراجل بلغ في الأخلاق مبلغ، إذا كان هذا في المخلوق فما بالك بالذي خلق هذه المخلوقات. فالحمد مش فقط على الإيه؟ على النعم المتعدية، هناك حمد على الكمال الذاتي، هو ده اللي أشار إليه ابن القيم، يقول الحمد لله فيها إثبات الحمد الكامل له، يعني اقتضي ثبوت كل ما يحمد عليه، تحمده ليه؟ عشان هو يستحق الحمد، يبقى إنما حمدنا لكمال ذاته وصفاته. لو قلنا أنه بلا علم ولا سمع ولا قدرة ولا بصر ولا استواء ولا، ونفينا أسماء الله وصفات الله وأفعال الله، يبقى إذا إيه الإله الضرير الأعمى ما ينفعش خالص، تمام؟ إذن إنما حمدناه لأجل كماله الذاتي وهو مستحق لذلك، ففيه إثبات للصفات وهو رد على الجهمية. ونستكمل إن شاء الله المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله.